بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم إصدارها الأول من سلسلة العلوم الشرعية، ويتناول هذا الإصدار موضوع عقيدة المسلمين، وهو خير موضوع يمكن البدء به، حيث إن أمر الاعتقاد أمر ليس بالهين، فكل سلوك الإنسان يتوقف على عقيدته. فإن كان اعتقاده والمبادئ التي يؤمن بها سليمة كان سلوكه سليما صالحا، وإن كان يعتقد مبادئ باطلة فبالطبع سينشئ هذا الاعتقاد الباطل سلوكا فاسدا مفسدا. والله برحمته جل ثناؤه علم أن البشر لا يعلمون ولا يستطيعون أن يفرقوا بين الحق والباطل وحدهم ودون هدي أو إرشاد منه سبحانه، لذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب لكي يعلموا الناس ما هو حق وما هو باطل، ويعلموهم ما يجب أن يؤمنوا به ويعملوا بمقتضاه. وعقيدة المسلمين هي العقيدة الحقة، حيث إن مصدرها هو الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى، فهو سبحانه يعلم ونحن لا نعلم. فمصدر هذه العقيدة كتاب الله المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسنة رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فمن آمن وصدق بها صلح عمله في الدنيا وهو في الآخرة من الفائزين، ومن كفر وجحد فسد وأفسد وكان من الضالين وهو في الآخرة من الخاسرين. أيها الإخوة الكرام، إن عقيدتنا عقيدة سهلة مبنية على أصول محددة واضحة تتفق مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فهي للعالم وغير العالم سواء. ولكننا سنجد هذا الشرح لا يتناول فقط أمر العقيدة من حيث هي، بل يتناول أيضا الأفكار الضالة والشبهات التي أثارها ويثيرها الضالون المضلون ليضلوا الناس عن الحق والصواب. وبلا شك فإن أمر الشبهة والضلال أمر ملبس وغامض، ولكنه من المفيد والضروري أن نتعرف على هذه الأفكار والشبهات وموقعها بالنسبة لعقيدتنا الحقة، فإن الأشياء تعرف بأضدادها. والعقيدة ترسخ متى عرف تهافت الضلال، ومتى رسخت العقيدة كان طريق الإصلاح. وقد أطلق على العقيدة التي سيتم شرحها هنا اسم العقيدة الطحاوية، وذلك نسبة إلى ساردها الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي المحدث الفقيه الحافظ رحمة الله عليه، والذي ولد بمصر سنة 39 و200 من الهجرة، وقد تلقى العلم في مصر أيضا على خاله إسماعيل بن يحيى المازني أفقه أصحاب الإمام الشافعي، ثم تحول إلى دراسة الفقه الحنفي وتابع منهجهم في التأصيل والتفريع. وقد قام بشرح هذه العقيدة أكثر من عالم، كان منهم العلامة صدر الدين محمد بن علاء الدين بن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه، الذي ولد بدمشق سنة 31 و700 من الهجرة، والذي نستمع إلى شرحه في هذه المجموعة. وأخيرا قام فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين بشرح هذه العقيدة وبيان الغامض في شرحها السالف الفكر وتبسيط ما يتناوله الشرح لكي يكون سهلا يمكن استيعابه من قبل طلبة العلم، وذلك في درسه الأسبوعي